السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، مرحبا بكم مرة ثانية بعد فترة من التوقف، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وألا يحرمنا من لقائكم دائما على الخير، وأن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يجمعنا سويا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. التقيت بكم أيها الكرام الأحباب في لقاءات سابقة حول حديث جامع للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذت كل نقطة منه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم، أخذت كل نقطة منا في كل نقطة منه لقاءان أو لقاء، ما عدا النقطة الأخيرة أخذت لقاءين لأنها هامة جدا، ألا وهي حسن الخلق. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفي بعض الروايات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصح حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إذا أكرمك الله جل وعلا وأنعم عليك وتفضل عليك واصطفاك وجعل فيك وأنت في دنياك هذه الأربع، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، ما عليك من الأموال ولا التجارات ولا العمارات ولا الدولارات، فلقد أعطاك الله جل وعلا خيرا من هذا كله. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة، وحسن الخلق، وعفة مطعم. وتكلمت معكم في لقاء عن صدق الحديث، وفي لقاء ثان عن حفظ الأمانة، وفي لقاء ثالث ورابع عن حسن الخلق، وهذا هو اللقاء الخامس مع النقطة الرابعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا أكرمك الله جل وعلا وجعلها فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وهي عنوان لقائنا عفة مطعن، عفة مطعن، أن يرزقك الله جل وعلا العفة فلا تطعم نفسك ولا أولادك ولا زوجك ولا من تحتك إلا الطعام الحلال. عفة المطعم أن يكرمك الله جل وعلا فتتورع عن كل شبهة وتحتاط من كل شيء تخاف أن يكون حراما حتى وإن كان ظاهره غير الحرام. عفة المطعم ألا تطعم نفسك ولا تلقي في فمك ولا في بطنك شيئا إلا بعد أن تتحرى وتسأل عنه. عفة المطعم الذي إذا أكرمك الله أو التي إذا أكرمك الله جل وعلا بها وهي الدين وهي الورع، وهو الورع هذا هو الدين كله. عفة في المطعم وعفة في غيره، بأن تكون عفيفا فلا تمد يدك إلى شيء ربما يكون حراما ولا تتمتع بشيء ربما لا يكون لك نصيب، أن تتعفف عن الحرام وتتعفف عن الشبهات بل وتتعفف عن كل ما في الدنيا إلا النذر اليسير القليل الذي يوصلك إلى الآخرة، وهذا هو الزهد الحقيقي، أن تتعفف عما في أيدي الناس، أن تتعفف عما في أيدي الناس فلا تستشرف نفسك إلى شيء في يد إنسان، لا أقول لا تحسد أو تتمنى زوال النعمة عن غيرك إليك، بل أقول لا تشرف نفسك ولا تشرف عينك وتغض بصرك عن الدنيا، هذا هو العفاف وهو من أصول الدين. لا تنسى مني هذه العبارة، العفاف بمعناه الشامل بما فيه عفة المطعم الذي أتكلم عنها الليلة، ويشمل كذلك العفاف عن كل شيء، هذا العفاف من أصول الدين. فهذا هرقل الروم يوقف أبا سفيان أمامه في الحديث الطويل الذي جار بينهما، وقد ورد في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان لما جاء إلى الشام فأوقفه هرقل بين يديه وسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة ليتبين بتلك الإجابات صدق النبي صلى الله عليه وسلم محمد أو في نفسه إن كان كاذبا، فإذا بأبي سفيان يجيب على أسئلة هرقل. من ضمن الأسئلة قال هرقل لأبي سفيان بما يأمركم النبي الجديد اللي انتم بتكذبوه دون، النبي الجديد اللي انتم يعني تردونه وتحاربونه بيأمركم ايه؟ يستدل به هرقل من خلال ما يأمر به النبي عليه السلام عن صدقه او كذبه، بما يأمركم؟ قال ابو سفيان اسمع، يأمرنا بالصلاة والصدق واداء الامانة والعفاف والصلة والعفاف، من ضمن الأصول التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. خلي بالك هذا مما علمه أبو سفيان في أوائل الإسلام في أوائل الدين، فإن من أوائل ما أمر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أمته، من أوائل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن أمرهم بالعفاف، العفاف، فالعفاف من أصول الدين. فحتى نكون سويا من أهل الجنة لابد أن نتعلم الليلة العفاف، العفاف في المطعم خصوصا وفي بقية الأشياء، العفاف في كل شيء، العفة في المطعم، عنوان لقائنا عفة مطعم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلكي تكون من أهل الجنة لابد لك من عفاف، وإلا فالنار، وإلا فالنار. ففي خطبة طويلة خطبها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد رواها مسلم في صحيحه من حديث الصحابي عياض بن حمار المجاشعي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أو في هذه الخطبة الطويلة أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، والله يقولنا الحديث ده هو عاوز ثلاث محاضرات لوحده، أهل الجنة ثلاثة، ذو سلطان مقسط موفق منفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ذو سلطان مقسط متصدق موفق. اثنين، ورجل رقيق القلب. يا رب اجعلنا كذلك يا رب. ورجل رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. الثالث بقى اسمع، وعفيف متعفف ذو عيال. وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف مع أنه ذو عيال إلا أنه يتعفف ولا يسأل الناس شيئا، كما قال الله جل وعلا في سورة البقرة، اسمع الآية، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. من تعففه يظنه الإنسان أنه غني، لا يملك إلا أسوابا قليلة، يظهر أمام الناس بمظهر طيب عفيف، ربما يبيت الليل جائعا لا يتعشى ولا يجد دواء لأولاده ولا يسأل الناس شيئا، عفيف. رجل متعفف ذو عيال، ربما يتضور أبناءه جوعا ويتمنى الواحد منهم من أبنائه لعبة، وهو يرى مع أبنائه أطفال الناس يلعبون كيف يريدون ومع ذلك يتعفف. ربما يبيع أثاث منزله ولا يسأل الناس شيئا لأنه حريص ألا يدخل في جوفه شيئا قد سأل الناس به، عفيف. أحصر في الأرض ربما لا يجد عملا وربما لا يستطيع كسبا، ومع ذلك مع أنه ذو عيال يتعفف الناس ولا يسأل الناس شيئا، هذا من أهل الجنة. بشره النبي عليه الصلاة بأن الثلاثة الذين هم من أهل الجنة منهم رجل عفيف متعفف ذو عيال. إيه عفيف وإيه متعفف؟ طب عفيف عارفينها، لا يسأل الناس ولا يطلب من الناس ولا يظهر الناس ويخفي عن الناس. طب وبعدين متعفف، لو أراد الناس أن يعطوه قال لا أنا في نعمة. وأرى قد رأيت من هذا أصنافا تراهم في قلة ومسكنة وضعف، أنا أعرفهم من داخل بيوتهم، وربما تعرض عليهم الدنيا يقول لا لا أنا في نعمة، الحمد لله مستغني، أنا لا أريد شيئا، ده أنا عندي كثير، ده أنا في نعمة كبيرة. وقد حفظت من أحد إخواني والله هذه الكلمة، وهو مريض يحتاج ثمن الدواء وحاله يعلمه الله جل وعلا، وكلما جاء أحد ليمد إليه بمال يقول الحمد لله أنا في نعمة، مش عاوز. ده بقى متعفف، مش عفيف بس، ده متعفف، يعني كلما أعطي رد أو كلما أعطي أظهر عفاف وأظهر الغنى، والله جل وعلا يعلم حاجته ومسكنته وافتقاره إليه لا إلى غيره. هذا هو الذي نحتاج أن نتعلمه لنكون من أهل الجنة، عفة المطعم وعفة الغير. فإن كنت عفيفا في المطعم لن تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، لن تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، مش هتحزن أبدا. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أقول لك حديث ثاني، أرضاء إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، مش هتحزن أبدا في الدنيا، مش هتتعب أبدا في الدنيا. إذا أعطاك الله جل وعلا الرابعة هذه عفة مطعم أو عفة مطعم، إذا أعطاك الله جل وعلا الرابعة عفة مطعم، لو أعطاك الله جل وعلا إياها ستعيش سعيدا، لن تحزن على الدنيا أبدا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ستفرح. محمد بن واسع، عارفين محمد بن واسع؟ محمد بن واسع ده يا أخوانا كان من كبار من أكابر علماء السلف. محمد بن واسع كان لما يقف في المعركة ويرفع إصبعه للسماء كده يقول يا رب انصرنا، يقول القائد قائد الجيش الذي فيه محمد بن واسع يقول والله لإصبع محمد بن واسع عندي أحب إلي من ألف ألف فارس. الإصبع دول من القلب الصادق والنفس العفيفة اللي بترفع إيدها للسماء لا يرد الله جل وعلا دعاءها، فقد أطاب مطعمه فاستجاب الله جل وعلا دعوته. محمد بن واسع دول كان بيأكل إيه؟ كان عشته إزاي؟ كان يبل يبل الخبز الجاف اليابس، العيش الناشف، يقف على نهر دجلة ويحطه في المية في النهر لغاية لما يطره ويأكله. هو ده اللي يملكه، هو ده اللي يملكه. فيقول له الناس يا إمام إن الملوك يأتون دون قدمك وإن الخلفاء يتمنون إعطاءك. قال اعلموا أنه من رضي بهذا لم يحتج إلى أحد وسعد في الدنيا والآخرة. اللي اللي اللي مش زعلان إنه بيأكل عيش ناشف الحمد لله نعمة، ما يحتاجش لحد. هو ده العفيف، هي دي عفة المطعم. نتعلم نتعلم الليلة عفة المطعم لكي نكون مع الصالحين الذين تعففوا فعوضهم الله جل وعلا وأكرمهم. لا ندخل بطوننا إلا الحلال ونتعفف عن الحرام لنكون اسمع لنكون أعبد الناس. فأعبد الناس أكثر الناس عبادة في الأرض، أعظم الناس عبادة في الأرض، أجل الناس عبادة في الأرض هو الذي يتعفف عن الحرام ويعف مطعمه فلا يلقي في جوفه إلا ما يرضي ربه. ده أعبد الناس، اللي بيصلي في جنبه واللي بيصوم عمره في جنبه واللي بيتصدق في جنبه واللي بيجاهد، إنما عفيف المطعم دون ده أعبد الناس، ليس في الأرض أعبد منه. وليس هذا الكلام من عندي ولا من جعبتي بل من كلام نبيي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي علم الأمة كلها وقبل هذا التعليم أول من قبل أبا هريرة رضي الله عنه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مروة الترمذي وابن ماجه، والحديث في مسند الإمام أحمد وراه البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة، وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ عني هذه الكلمات، من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل من يعمل بهن. النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي يأخذ الكلمات الخمسة دول؟ كنوز، خمس كنوز من النبي عليه الصلاة والسلام، برضو والله كل واحد عاوز محاضرة، خمس كروز من النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي ياخدهم بس يعمل بهم ويعلم من يعمل بهم. فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله. أبو هريرة، أبو هريرة خلي بالك يا أخي حبيب، أبو هريرة ده كان من أهل الصفة، أنا مش عارف أقول، مش قادر أقول كلمة، ما كانش يلاقي يأكل، ما كانش يلاقي يأكل، كان يمضي عليه اليوم واليومين والثلاثة حتى يغمى عليه من شدة الجوع ولا يسأل الناس شيئا. تعرف ليه؟ ده عفة المطعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع المسلمين على النصرة والإسلام والنصرة من البيعة، النبي صلى الله عليه وسلم سلم كده على المبيعين وقال لهم، قال من ضمن البيعة قال ألا يسأل أحدكم الناس شيئا، محتاج ما يسألش حتى لو محتاج، حتى لو محتاج. في حديث عظيم قبل ما اكمل لك الحديث دون او نقول الحديث الاول، قول النبي عليه السلام من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل من يعمل بهن. قال ابو هريره ان رسول الله قال النبي عليه السلام كن ورعا تكن اعبد الناس. وفي روايه عشان يبين لك النبي الورع اللي هو عفه المطعم، اتق المحارم تكن أعبد الناس، اوعى تدخل في بطنك حاجة حرام، لأنك لو حرصت على ذلك ولا تدخل بطنك أي شيء حرام تكون أعبد الناس. اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كن ورعا تكن أعبد الناس. وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ده برضو بقية العفاف، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. فالعفاف به يكرمك الله جل وعلا بالجنة، ويجمعك الله جل وعلا مع هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت لو أخذ الناس جوع شديد، الناس جاعوا. الحديث رواه أبو داود وابن ماجة، وفي مسند الإمام أحمد، ورواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي ذر، ورواه أيضا ابن حبان والبيهقي، يعني أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي من حديث أبي ذر، وصح الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد، أرأيت لو أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك، كيف تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: لو أنت والناس جوع شديد، فين أكل؟ لدرجة من شدة الجوع بيغمى عليك، وقعت مش قادر من شدة الجوع تقوم تروح تصلي في المسجد، تعمل إيه؟ تقول لحد أكلني؟ تقول لحد أنا محتاج؟ تقول لحد أنا عاوز حاجة؟ لا. ماذا تفعل يا أبا ذر؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف، كلمة واحدة بس، لو حصل الكلام ده للناس كلها تعمل إيه يا أبا ذر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة، قال: تعفف. بس، لو جعان تعفف، لو محتاج تعفف، لو هتموت من الجوع تعفف، لو هتسجن تعفف، حتى لو احتجت فإنما المدد من الله عز وجل. وخذ معي هذا الحديث الذي أنا أعتبره لنفسي ولكم هدية من النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جميل جدا، روى الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود، وصح حديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزلت به فاقة، فاقة يعني إيه؟ يعني حاجة، يعني مسكنة، يعني فقر، احتاج أي حاجة، من نزل به فاقة يعمل إيه؟ يلف على البيوت، يقف على أبواب الأغنياء، يطلب من الناس، يسأل أثرياء، يأخذ الحرام في بطنه. لا، ما هو أنت بتسمع كده، اللي بيأكل حرام يقول لك ده عامل إيه؟ بيستحل الحرام، يأكل الرشوة ويملى بطنه بالمال الحرام، يقول لك أنا كل الناس كده، يرضى بأنه يأخذ يجمع انصاص من ميكروباصات ويروح يأكل عياله وهو راجع، يجيب له عينه ولا بطيخ ويأكل عياله مال حرام ويأكل مال حرام، ويقول لك ده هو بيدهاني وهو مبسوط. لا، مديها لك وهو غصب عنه، وبيستحل بذلك. يبقى واقف على باب وظيفة حكومية ولا مستشفى ولا حاجة، وبيمد ايده ياخد من الناس فلوس ويدخلهم رشاوي بيأخذها عشان يتعشى ولا يأكل، كما رأيت ذلك بعيني والله، وفي الآخر يقول اعمل ايه، ما لازم اجيب عشايا على قد فلوسهم، الحكومة بتدينا حاجة؟ لا. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ذلك لو أن الناس ظلموك، وأن الحكومات ظلمت، وأن المديرين آذوك، ولم تستطع أن تصل إلى مالك، هل هذا مدعاة إلى أن تمد يدك إلى الشيء الحرام وتلقي في بطنك المال الحرام؟ لا لا. سأل النبي عليه الصحابة حين قال لهم عارض عليهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة إن حب الناس نفسها، الناس عاوز تاكل وخلاص، كل واحد مش مهتم بغير، بياكل وخلاص، ياكل حرام حلال ما تفرقش. طب انت تعمل ايه لو ظلمك هؤلاء واخذوا مالك؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. مبدا على قد فلوسه ده مش في الدين، مبدا على قد مرتبهم ده مش في الدين، لا، ادوا الذي عليكم واسالوا الله الذي لكم. كن عفيفا في زمان قلت فيه العفة وانتشر فيه الحرام، حتى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ بهذا الواقع الذي تعيشه الأمة الآن، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس أو ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. ناس كتير قوي مش مهتمية، أي حاجة وخلاص، اللي يجي وخلاص، اللي قدامه ياخده وخلاص، بالفهلاوة ما فيش مانع، بالغش ما فيش مانع، بالظلم ما فيش مانع، بالغصب ما فيش مانع. لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام. لا، إذا أردت النجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار فكن عفيفا، لا تجعل في بطنك إلا المال، إلا الطعام الحلال، ولا تكسب إلا المال الحلال، وإذا وجدت شبهة فتعفف وتورع. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير أن البشير النذير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أنا مش بقول لك ما تاكلش حرام، لا، ده أنا بقول لك ما تاكلش الحاجة اللي فيها شبهة. ما احنا بنسمع سؤال على سبيل المثال، سؤال لسه معروض اليوم: جوزة الطيب حلال ولا حرام؟ نحطها في الأكل ولا ما نحطهاش؟ جوزة الطيب دي بتحل الأكل وبتدي شمخة للأكل وبتفتح نفسك على الأكل، نحطها في الأكل ولا نحطهاش؟ قال بعض العلماء بأنها فيها شيء من الإسكار، فيها سكر، وقال بعضهم لا، لا يثبت ذلك، إذن هي حلال. أنت بقى تعمل إيه؟ عفة المطعم تستوجب منك أو تنبغي عليك بعفة المطعم أن تتورع عنها. ما هو أمر في شبهه، أنا مش بقولك إن العفة أنك تسيب الحرام بس، لا، كما قال النبي أصلا: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه عرضه. اللي يبعد عن الشبهات يبقى أكيد مش هيقع في الحرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، خد براءة من الحرام، خد براءة في الدين، خد براءة من أن يأكل حرام طالما أنه بعد عن الشبهات. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، اللي هياكل الشبهات لازم في مرة هتكون الشبهة دي حرام، لا يقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. زي ما يكون في حفرة كده، دي حفرة الأكل الحرام واللي حواليها حلال، في على الحافية حاجات العاقل ما يجيش ياكل منها، لأنه يجي ياكل مرة رجله هتقع في الحرام هيقع في الحفرة. لا، خليك بعيد، خليك بعيد، وخليك بعيد قوي. لا، وحط بينك حاجز كبير، انت عارف ان ده حلال وده حلال وده حلال وده حلال وده حرام. لا، خليك سياجات أمنية كثيرة بعيدة عن الحرام حتى لا تقترب منه، مش بقول حتى لا تقع فيه أو لا تكون، لا، حتى لا تقترب منه. الرؤساء الآن، الرؤساء والملوك عاملين عليهم حراسة أمنية. حراسة أمنية عبارة عن إيه؟ الرئيس في النص أو الملك في النص أو الأمير في النص، وعاوليه خط دفاع اول دايره كده بعيد عنه 500 متر، وبعدين خط دفاع ثاني حراسه ثانيه بينه وبينها حوالي 2 كيلو، وبعدين خط دفاع ثالث بينه وبينها حوالي 5 6 كيلو، عشان لو حد قرب للايذاء من بعيد يستأصل يوم ما يقترش منه احد. انت كده خلي الحرام في النص وبينك وبينه سياجات امنيه من الحلال، عشان لو انت خدت حاجة من الحلال دي ما تقربش في الحرام. هو ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بكده مستحيل تدخل في بطنك حاجة حرام. لو انت عملت سياجات أمنية من الحلال بعيدا عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى ابن حبان والطبراني من حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. هو ده الستر بقى، اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال. فمن فعل ذلك، اللي خلى الحرام بعيد عنه خالص وبينه سياجات أمنية من الحلال، فمن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، إلى آخر الحديث. فإذا أردت أن تسلم لك بطنك فاستحي من ربك، واجعل بينك وبين الحرام سياجا بعيدا، اجعل بينك وبين الحرام سترا من الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذا هو كل الدين، كما روى الحاكم والطبراني والبيهقي والبزار وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض الروايات من حديث حذيفة، وبعض الروايات من حديث سعد. وصح الحديث بالجملة الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملاك الدين الورع. خلاصة الدين إن يكون عندك ورع بقى كده، اللي هو العفاف ده، عفة المطعم دي، ملاك خلاصة الدين، ملاك الدين الورع. وفي رواية أخرى: خير دينكم الورع. هو ده أصل الدين، هو ده خلاصة الدين، ملاك الدين الورع أو خلاصة الدين الورع. فاستحي من ربك كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تدخل بطنك إلا ما يرضي ربك، ومن كان فيه شبهة فاتركه لتكون من المتقين، استحياء من رب العالمين كما أمر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، كيف نستحي من الله حق الحياء؟ عاوز فعلا تبقى حي من الله بس؟ لا لا، حي من الله حق الحياء، تبقى قريب من الله عظم القرب، تبقى يعني متقي حق التقوى، تعمل ايه؟ قال: من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. احفظ بطنك وما حوت، تكون بذلك قد استحييت من الله حق الحياء. ومن أعظم الأمثلة على عفة المطعم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما ربى نبينا صلى الله عليه وسلم عليه صحابته رضوان الله عز وجل عليهم أجمعين، وما تربى عليه التابعون والسلف الصالح، وما تربى عليه التابعون والسلف الصالح مما تربى عليه الصحابة بيد النبي عليه الصلاة والسلام. فأول المتعففين عن المطعم الحرام وما فيه شبهة، وأول المتورعين هو النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي كان يدخل بيته، النبي يدخل بيته وينام على فراشه، النبي يدخل البيت وينام على السرير بتاعه، هو على السرير يلاقي تمرية على السرير، ياخدها النبي ياكلها، لا ياخدها النبي يرفعها، قبل ما ياكلها يحطها، لا يسأل دي الأول ايه، مش اي حاجة تاكلها، مش اي حاجة تلاقيها قدامها تاكلها، مش بعد ما تاكل تيجي تسأل، زي اللي بيروح يشتغل شغلانة حرام 3-4 سنين ويجي بعد ما يشتغل خالص ويقول لك انا اعمل ايه، الشغلانة دي حرام ولا حلال، بعد 4 سنين جاي تسأل، بعد ما اشتغلت وكلت وشبعت والاكل اتهضم، لا يا اخي ده كل جسم نبت من سحت فالنار اولى به، ده انت قبل ما تمد يدك تسأل، مش يروح يشتغل في اوروبا يأكل الخنزير ويشرب الخمر ويغسل الصحون ويقعد شغال هذا العمل 10 سنين وبعد ما يرجع يقول الفلوس دي حرام ولا حلال، طب اعمل في ايه؟ لا، ده المفروض تسأل قبل ان تذهب، تستأذن ربك لئلا تجعل في بطنك اي شيء حرام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده، لقى حتة تمرايه على السرير بتاعه، فقبل ما يرفع لسانه او قربها لسانه اوضعها تاني، ليه؟ اصل النبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه اكل الصدقة، ربنا حرم على النبي عليه الصلاة والسلام ان ياكل الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى بيده لا تكون من تمر الصدقة، لا بلاش، ده في بيتك يا رسول الله، سمي كل، مش دي كلمة اللي تقولها على طول البتاع دي ايه، يا عم سمي كل سيبها لله، قول يا باسط، يا عم سمي رزق ساقه الله اليك، يا عم عطاء انت عملت حاجة جات لك على الطريق كله خلاص حلال، يا عم سيبها لله، ده كل حاجة حلال، كل حاجة يا عم كل وسمي الله، لا اسأل الأول، سمي الله فعلا بس اسأل دي ايه، حلال ولا حرام ولا شبهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيحين: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي. شوف يعني لأهله وهي تمرية بس ولاقيها على سريره، حلالك يا عم، أنت بتقول كده، الواحد يقول كده نفسه حلالك يا عم كل، لا النبي لا، إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. هو ده عفة المطعم، ما يحطش في بطنه إلا اللي يعرف ده إيه، يعرف ده إيه، اللحمة دي نوعها إيه وجاية منين. فالأصل في الذبائح الحرمة، هذه قاعدة أصولية، الأصل في الذبائح الحرمة، هعرف دي جاية منين، مين اللي ذبحها، من المسلمين ولا مش مسلمين، مش جاية من بره يعني، ده اللي بره دول أحسن مننا، أحسن مننا، لا مش أحسن مننا، إزاي يكون كافر أحسن من مسلم، إزاي هو ليس أمينا مع الله يكون أمين معك يا عم. ده الناس دي عندها صدق وأمان أحسن مننا، ده الناس دي عندها يعني، يعني لما تقول كلمة أحسن مننا من يوم ما أحسن المسلمين دول، لا لا أبدا مستحيل، كيف تسوي بين مسلم وكافر وليس بعد الكفر ذنب. وهؤلاء ليسوا أمناء، ليسوا أمناء مع الله ولا مع دينهم، أفيكونوا أمناء معنا؟ أبدا، سيبك من كلامهم. وما يصوره الإعلام لصورة الغرب صورة باطلة، إن أعظم السرقات في الدنيا وأعلى نسبة سرقة بالإكراه، بالسرقة بس لا، سرقة بالإكراه في أمريكا اللي أنت مصورينها بلد الحضارة المدنية، أعلى نسبة قتل في أمريكا، أعلى نسبة زنا في أمريكا، أعلى نسبة مال حرام وطعام حرام في أمريكا اللي أنت بتصورونها. لا، ليسوا أمناء مع الله جل وعلا فلن يكونوا أمناء معنا، فتورع عن أي شيء فيه شبهة فضلا أن يكون حراما. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول أيضا حتى تعلم عفافه عفة مطعمه، كان أبو بكر الصديق ما يأكلش أكله إلا لما يسأل اللي جابها له، دي منين؟ دي جايبها منين؟ طب أنت شغال إيه؟ إنما تروح عند واحد شغال شغلانة حرام وبسم الله خلاص، لا تعفف وبين له، لو هو شغلان شغلانة حرام وأنت ما تاكلش بين له إن ده شغلانة مش هاكل عشان أنت شغال كذا، ما تتكسفش، لا تستحي. هو لم يستحي أن يعمل العمل الحرام، ولم يستحي أن يأتي بالطعام من المال الحرام ليطعمك، لا تستحي أنت من أن تقول هذا حرام، أو أنا أستحي، أو أنا لا آكل لأن هذا فيه شبهة، لا تستحي. وأظهر لعل ذلك يكون رادعا له، لعل ذلك يكون رادعا له عن هذا الحرام. فأبو بكر الصديق كان قبل ما يأكل يسأل تجيب ده منين وشغال إيه. وفي مرة من المرات قدم لأبي بكر الصديق طعام فأكله، ثم تذكر فسأل ده مين ده اللي جاب الأكل، ده الخدام بتاعه الغلام اللي شغال عنده. فأبو بكر كل، فالغلام عرف، قال يا أبو بكر الصديق لما لم تسألني عن هذا الطعام، انت ما سألتنيش ليه، دعتك انك تسأل، الخدام بتاعي كمان. فقال أبو بكر من أين لك بهذا الطعام؟ قال يا أبو بكر هذا طعام اشتريته بمال كنت قد أخذته من كهانة تكهنتها في الجاهلية، ده فلوس كانت باقية عندي من أيام الجاهلية من 10 سنين كنت في الجاهلية، وكان كهانة يعني، قلت الواحد انت لو مشيت من الطريق ده هتقع ولا كهانة، اداني فلوس، الفلوس دي اشتريت لك بها أكل انت كلته. فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه رغم أنه كان جاهلا بهذا الطعام، والله جل وعلا قد عفى عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، إذا بأبي بكر الصديق الذي أراد الجنة وأراد أن لا يدخل بطنه إلا المال الحلال وتعفف عن كل طعام فيه شبهة فضلا عن أن يكون حراما، إذا بأبي بكر الصديق يضع إصبعه في حلقه ليستقيء كل ما في بطنه ثم يبكي بين يدي الله جل على قائلا اللهم إني قد أخرجت ما استطعت فاعف عني من طصت الأوعية وما أخذت الأمعاء. ثم قال والله لو لم يخرج هذا الطعام إلا مع روحي لأخرجته، لو أنا بس مش يخرج الطعام ده إلا أنا وأنا بموت، هي موتني وبخرج أموت أحسن، ولا يدخل في بطني مال أو طعام حرام أبدا. عفة المطعم. وهذا عمر بن الخطاب، شوف بقى عفاف الناس دي يا اخوانا، والله لما بيجي اقرا الحاجات دي بقول ايه ده، الناس دول كانوا بشر، كانوا بشر، لكن زي أي بشر. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين طبعا بقى تخيل بقى مش هقول لك أمير ولا وزير ولا لا المدير قاعد ما عنديش مانع أبدا ما عنديش مانع أبدا إن يستخدم ورق الشغل وإنه ياخد من إقلام الشغل عنده في البيت وإنه تليفون الشغل يستخدمه في اللي هو عاوزه براحته وإنه يستخدم سيارة الشغل في الفسح بتاعته وإنه إن وانت عارفين لا لا شوف عمر الخطاب كان بيعمل إيه أمير المؤمنين يعني اللي يعمله ما حدش يقول له أنت بتعمل إيه أمير المؤمنين. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتيه في أشياء من حوائج المسلمين. علي بن أبي طالب كان مقرب منه جاء علي بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب وجلس معه يكلمه في أمور المسلمين. سيدنا عمر قاعد في مجلس الخلافة مجلس الإمارة ومولع الأنوار وقاعد على الفرش يتكلم فدخل علي بن أبي طالب بيتكلم في أحوال المسلمين. فلما أنهى علي الحوار رضي الله عنه أو رضي الله عنهما تكلم علي في شأنه يعني مثلا كان بيتكلم بيقوله مثلا احنا هنعمل ايه في ديوان الجند طب والجيش اللي رايح الى الشام ده هنعمل في ايه كلمه قولوا مسلمين وبعدين علي طب خلص الموضوع خلاص خلص حلت الحاجات بيكلمه بيقول له طب والله انا البيت بتاعي عاوز اجدده مثلا يقول اي حاجه في امر خاص بعلي. فقال عمر اهذا امر لك ام للمسلمين قال بل لي امر المسلمين قال انتظر استنى ما تكلمش. ثم نادى عمر على قديم اطفئ السراج اطفئ النور ثم قال عليه تكلم النور ده بتاع المسلمين ما ينفعش نستفيد منه نستخدمه في حوائجنا الشخصيه ربما يكون هذا امر مباح او امرا واسعا او لو يشدد ديننا هذه الاشياء انما الذي يريد السلامه يسلم لدينه ذا يسلم في هذه الامور وان كانت في ظن نفسه فيها علي لا انت بتتكلم في امر من امورك لا لا لا يبقى ما استخدمش نور المسلمين. وهذا حفيده الذي سار على دربه ونهجه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو كما يقال مجازا سادس الخلفاء الراشدين بعد الأربعة والحسن بن علي. يقولون عن عمر بن عبد العزيز لما دخل إلى بيت مال المسلمين في قسم العطور إذا بعمر بن عبد العزيز يسد أنفه فقال له رجاء بن حيوة أو غيره يا أمير المؤمنين ما كلفك الله ما لا تطيق ده أنت داخل عشان تباشر وتشرف وتتابع العطور أنت ما عملش حاجة ولا جبت عطر حطيته على إيدك ولا لمست أنت إزازة عطر ولا حاجة أنت بس بتشوف ازاي تمسك انفك ما تشمش. قال عمر بن عبد العزيز وهل يستفاد من العطر الا بشمه ده انت لو شميت مش حرام عليك وانا لو رحت دلوقتي عند محل بتاع عطور اخونا محمد بتاع محل العطور رحت عنده في المحل وما اشتريتش ما رحت بس جنبه شميت العطر هيدفعني فلوس على الشم لا مش هيدفعني حاجه ما ينفعش يدفعني انما سبحان الله هل يستفاد من العطر الا بشمه طالما ان ده من بيت نادي المسلمين لا اشمه. فانا ايه الورع ده ايه العفاف ده ايه الناس دي ايه الدين اللي عندهم ده لقد ملكوا فعلا اصول الدين ملاكوا دينكم الورع. انت عارف عمر العزيز ده كان بيعمل ايه لما كان بيقعد في بيت في مكان الولايه او الاماره ويتكلم في احوال المسلمين بيقعد مثلا من الصبح لغايه العشاء في خدمة المسلمين لازم ياكل فهو واخد معاه من بيته مثلا سندوتش عشان ياكل. اول ما يجي امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يطعم ياكل يقول للخادم اطفئ السراج ويشعل عمر بن عبد العزيز شمعته التي في جيبه يطفي الانوار ويولع شمعه بس عشان يشوف ياكل. الشمعه دي بتاعت مين ده بتاعته هو ليه لانه هياكل لنفسه فهو يستحي أن يأكل وأن يلقي في بطنه طعاما استنار بنور للمسلمين ليرى الطعام ليأكله. إيه ده قلنا إيه ده والله العظيم يتصور الإنسان أنه خيال لولا أنه حقائق. عجب عجاب من أحوال هؤلاء. وإذا ذكر السلف افتضحنا، وإذا ذكر الأخيار نقصنا في المقدار. الإمام أبو حنيفة يمر على في الطريق على بيت مرهون، فلا يمضي أبو حنيفة في ظله إنما يأبى ويسير في الشمس. أبو حنيفة ماشي في الطريق، أنت ماشي في الطريق في ظل عمارة، إيه اللي إن حد يقول لك أنت تدفع لي فلوس لأنك أنت خدت ظل من عمارة؟ لا عادي يعني، ماشي في ظل عمارة وظل بنك وظل سينما وظل خماء، ماشي في الظل ده، حد يقول لك ده لا لا، إلا أنت ماشي في ظل حاجة حرام ما تمشيش فيها. ده هو بيعمله كده، مش بقول لك ان يجب عليك تعمل كده، لا انا بقول لك من ورائهم وعفتهم كانوا يتعففون عن الشيء الذي فيه شبهه، يقول لك ده البيت مرهون لا يجوز ان انتفع به ولا بالظل الذي يخرج من ورائه او من بنيانه. هو ده الورع. معلش يا اخوانا بس للصلاه انا هستاذنكم الحلقه دي ان شاء الله تعالى سافتح الاتصال من الحلقه القادمه، سمعوني بس في هذه الحلقة حتى أتمم الموضوع، وبإذن الله تعالى من الحلقة القادمة سأفتح الاتصال بإذن الله جل وعلا، فأسأل الله تعالى أن يعني يتقبل منا منكم صالح الأعمال. أبو جعفر المنصور السفاح الخليفة العباسي كان طاغية كان بيقتل، فاستدعى العالم طاووس، ده عالم من علماء السلف، استدعاه في القصر بتاعه، فهم قاعدين خلاص بيتكلموا. أبو جعفر المنصور بيقول للطاووس قاعد هنا قدامه قلم، قال له ناويني القلم ده، ناولني الإداوة أو ناولني القرطاس أو ناولني القلم، قال لا أناولك. يعني أنت بتقول للخليفة، خليفة يقولك ناولني القلم اللي قدامك، تقوله مش هيجيبهولك، لا أناولك. لما؟ قال أخشى أن تكتب به شيئا فيه ظلم. أي أخوانا الناس دي، الحسن البصري كان يقول ويذكرك بالخلاصة، كان الحسن البصري كان كلامه قريبا أو كان كلامه قريبا من كلام الأنبياء، كان مسددا رحمه الله تعالى، يعلمك عفة المطعم والورع. فيقول الحسن البصري ما زالت التقوى بالمتقين، ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. التقي اللي يترك كتير من الحلال، انا عارف انه حلال بس انا اخشى واعني في الحرام مخافة الوقوع في الحرام. وهذا الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للطفل الصغير منذ نعومة اظافره، منذ نعومة اظافره او اظفاره، منذ نعومة اظفاره، الا هو الحسن بن علي، مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ان قال له هو لسه طفل صغير، قال النبي للحسن بن علي دع ما يريبك الى ما لا يريبك. الحاجة اللي انت الان منها سيبها، دي لا سيبها احسن ليسلم لك دينك. وكانوا يقولون كنا نترك 9 أعشار الحلال لنتقي 10 من الحرام. امرأة من السلف بتغزل الثياب وتبيعه، تغزل الجلبية وتبيعها، تغزل الثوب وتبيعه، فإذا بها تتجه إلى عالم لتسأله، قول سؤال، شو بقى سؤال؟ أنا أغزل هذا الثياب على ضوء الشمس في ضوء النهار، فإذا أتى إلي الليل أبقى على الجسر على الكوبري بتاع البلد على الجسر لأغزل الثوب على أضواء السراج الذي يمضي به الناس، فهل أبيع هذا الثوب بنفس الثمن الذي أغزله في النهار؟ أنت فاهم ولا مش فاهم؟ واحدة بتخيط جلابية بالنهار، خلاص ده رزق من الله، طب بتخيطها بالليل، النور جاي منين؟ واحد معدي بعربية، واحد معدي بشمعة، واحد فشافت منه. التوب ده تبيع ولا تبيعوش؟ إيه خلال الورع ده؟ نحتاج إلى أن نتعلم العفاف والورع. الخطاب لك أنت أيها الذي تستحل المال الحرام وتلقي في بطنك بغير تورع ولا روية ولا سؤال، لا أقول الذي فيه الذي حرام الذي هو حرام فقط، بل الذي فيه شبهة، بل أنت تتيقن من حرمته ومع ذلك تلقيه في بطنك، كيف تقف أمام الله جل وعلا وقد ملأت بطنك بالحرام بالرشاوي بأكل الربا بأكل أموال الناس بالباطل بأكل أموال اليتامى؟ كيف تقف أمام الله جل وعلا وأنت تصلي؟ كيف تصلي وأنت ملأت بطنك ملح؟ ألا تستحي من الله؟ استحي من الله حق الحياة وأن تقف بين يديه لتصلي ولتحفظ البطن وما حول. كيف يستجيب الله جل وعلا دعاءك؟ وكيف تنفق من المال وأنت قد أخذته من الحرام؟ ازاي تدعي ربنا يستجيب لك ازاي وانت مليان مليان بطنك مليانة مال حرام وطعام حرام وزوجتك مرض يا رب اشفيها مش هيشفيها، ابنك تعبان يا رب اشفيه مش هيشفيه، عندك مشكلة يا رب حلها لي مش هتحل، الظالم هيظلمك وهيضربك يا رب يفرج كربك مش هيفرج كربك، ليه مالي بطنك حرام؟ كيف يستجيب الله لك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا، ثم ذكر النبي اسمع ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يعني رجل تعبان مجهد وبيجن على العيال وأشعث يعني مسكين خالص ومفتقر أغبر ما يعني حاله، يعني لو شفته تديله يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي ربنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله جل وعلا لك وقد ملأت بطنك مال الحرام؟ لا والله لن يزال عنك المرض بل سيزداد مرضا إلى مرضك، لن يهدي الله جل وعلا لك أولادك بل سيزيدهم شقاء وشدة وغلظة إلى غلظتهم، ليه؟ أكلت حرام وكلت حرام، لن تسعد في دنياك أبدا ولا في أخراك لأنك امتلأت مال الحرام، لن تسدد ولن تلهم ولن تستقيم ولن تعود أبدا، لماذا؟ لأنك أكلت الحرام، فكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. ومن العفاف أيها الكرام من العفاف سريعا أن تستعف عما في أيدي الناس، أن تستعف عما في أيدي الناس، فلقد أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه كما روى الحاكم والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث سهل بن سعد الساعدي وحديث جابر بن عبد الله وحديث علي بن أبي طالب، وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. وبرضو الحديث ده خمس حاجات كنت عاوزين خمس محاضرات، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل اسمع وعزه استغناؤه عن الناس. عاوز العزة في الدنيا تعفف عما في أيدي الناس، عاوز العلو والفخر والسعادة في الدنيا تعفف عما في أيدي الناس، ولا تسأل الناس شيئا، فإن أنت زهدت عن الحرام وعما فيه شبهة عفاف في المطعم وغيره أحبك الله، وإن أنت تعففت عما في أيدي الناس أحبك الناس، كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره من حديث سهل بن سعد الساعدي، وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، وفي رواية وأما في ما في أيدي الناس فانبذ إليهم، اللي نفسك في الدنيا عاوز منك الدنيا ارمهاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه أيضا من حديث أبي أيوب وحسن الحديث الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم كلاما تعتذر منه اسمع، وأجمع اليأس عما في أيدي الناس، اللي في أيدي الناس ما تطلعش إليه، إيأس منه مش عاوزه، تعفف عما في أيدي الناس ليحبك الناس. قال الناس لأهل البصرة بلد الحسن البصري، قالوا لأهل البصرة بما سادكم الحسن البصري؟ حسن البصري بقى السيد عليكم ليه؟ إمامكم ليه؟ قالوا بحاجتنا إلى علمه واستغنائه عن دنيانا. احنا محتاجين له نطلب منه علم وهو مش محتاج دنيا مننا. بحاجتنا إلى علمه واستغنائه عن دنيانا. لذلك قال الحسن البصري نفسه: لا يزال الرجل كريما على الناس حتى يطمع في دنياهم، فإذا فعل ذلك استخفوا به وكرهوا حديثه وأبغضوه. فلا تركنن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا، فلا تصاحب غنيا تستعز به وكن عفيفا، وعظم حرمة الدين، واستغني بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بعد الكاف والنون. سيكفيك الله جل وعلا. استغني وتعفف واستعف، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن لم يسأل الناس وسأل رب الناس أعطاه الله جل وعلا. فلا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. سيكفيك الله جل وعلا وسيعطيك. ومن أعظم الأمثلة على ذلك أن ابن عباد الصرفي كان رجلا ثريا، فإذا به وينام على فراشه يأتيه آت في منامه يقول: قم فأغث الملهوف. فقام من نومه واستيقظ، المنام يقول قم فأغث الملهوف، ثم نام، فجاءه الآتي مرة ثانية قال: قم فأغث الملهوف. فقام من نومه حقيقة ملهوف إيه، ثم نام، فقال، فجاءه آت ثالث في نومة ثالثة في نفس الليلة قال: ألم أكن لك؟ قم فأغث الملهوف. قال: وأين الملهوف؟ قال: في مسجد كذا على عمود كذا. قال: فقام من نومه وأتى قبل الفجر في ساعة متأخرة من الليل إلى المسجد، فوجد رجلا يمكث في المسجد يدعو الله جل وعلا متضرعا يقول: اللهم أغنني، اللهم أعطني. فإذا به يأخذ المال ويدفعه إليه، ثم سلم عليه وقبل رأسه وقال: نشدتك الله، إن احتجت شيئا فتعال إلى بيتي، أنا بيتي كذا وعمل كذا وتحت أمرك في أي خدمة يعني، تعال لي. قال: أترك الذي أيقظك من نومك لتغيثني وأنا ملهوف بين يديه مضطر أسأله، ثم أسألك أنت بعد ذلك؟ استغني يغنك، واستعفف يعفك، واسأله يعطك بل يغنك. لكن إذا أتاك مال بغير مسألة ولا إشراف نفس ولا تطلع وقد كنت عفيفا، فالسنة أن تقبله. في الحديث الصحيح في مروان البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب أن عمر كلما أعطاه النبي مالا قال له: يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، حتى قال له النبي، وقال كلاما قريبا من الحكيم بن حزام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا المال خضرة حلوة، فإذا أتاك بغير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، ومال فلا تتبع نفسك، طالما جه بدون طلب وانت عفيف اقبله، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا لم يأتك فرض وتعفف تنل الفلاح ويرضى عنك ربك جل وعلا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وقال في حديث فضالة بن عبيد لرواه الترمذي والفحاشي الألباني: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أختم بكلمة أبي العتاهية الذي يعلمك العفاف والرضا والقناعة، يقول أبو العتاهية: رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكأس ماء بارد تشربه من ساقية، وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية، وزوجة مطيعة نفسك عنها راضية، وطفلة جميلة محفوفة بالعافية، واختارك الله له بأن تكون داعية، خير من الدنيا وما فيها وما هي بباقية، تلك نصيحة رجل يسمى أبو العتاهية. عفة المطعم سبيل إلى الجنة، عفة المطعم باب إلى مرضات الله جل وعلا، عفة المطعم لا عليك بعدها ما فاتك من الدنيا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياكم العفاف والصدق كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح أحوالنا وحال المسلمين، واسع أرزاقنا وأرزاق المسلمين، وارحم أمهاتنا وآباءنا وموتى المسلمين. رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.